الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. هذه الآية في سورة طه جاءت بعد ذكر النفخ في الصور، فقبلها قوله جل وعلا: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ثم قال هنا: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. قال الطبري: ويسألك يا محمد قومك عن الجبال فقل لهم يذريها ربي تذرية ويطيرها بقلعها واستئصالها من أصولها ودك بعضها على بعض وتصييرها هباء منبثا. وقال ابن كثير: قوله تعالى ويسألونك عن الجبال أي هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ فقل ينسفها ربي نسفا أي يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسيرا فيذرها أي الأرض قاعا صفصفا أي بساطا واحدا. إذن السائل هنا هم قوم النبي صلى الله عليه وسلم وهم قريش، يسألونك عن الجبال ما حالها يوم القيامة؟ فقال: قل لهم يا نبينا ينسفها ربي نسفا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يقلعها من أماكنها وتدك ثم ينسفها نسفا، وأيضا يجعلها كالعهن المنفوش ويجعلها كالسراب، وسيرت الجبال فكانت سرابا. وكل هذا من أهوال يوم القيامة لشدة الأهوال. هذه الجبال التي اعتاد عليها الناس وهي صماء صلبة تتغير الأمور، فينسفها الله جل وعلا نسفا. ومر معنا قول الطبري: يذريها ذروا. وكما مر معنا: ثم لننسفنه في اليم نسفا، في قول موسى للسامري في مسألة العجل. ينسفها أي يذريها، يعني يجعلها كالتراب فيذريها في الهواء يطير بها، فينسفها الله جل وعلا نسفا. ثم بين أن نسفها بقلعها واستئصالها من أصولها ودك بعضها على بعض. فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. قال الطبري: فيذر أي فيدع الله أماكنها، فيدع أماكنها من الأرض إذا نسفها ربي نسفا قاعا أي أرضا ملساء صفصفا يعني مستوية، مستويا لا نبات فيه ولا نشز ولا ارتفاع. إذن فيذرها المراد بها الأرض التي نسف الجبال واقتلع الجبال منها، فتصبح الأرض بعد إزالة الجبال ونسفها تصبح قاعا صفصفا. القاع هو الأرض الملسة وليست كحالتها الآن فيها جبال مرتفعة، لا، تصبح أرض واحدة كقرصة النقي قاعا مستويا وأيضا صفصفا. والصفصف هو الذي ليس فيه نشز ولا ارتفاع، ولهذا قال ابن كثير: فيذرها قاعا صفصفا أي بساطا واحدا. ثم قال: والقاع هو المستوي من الأرض، والصفصف تأكيد لمعنى ذلك، يعني لا نبات فيه، لا نبات فيه، والأول أولى، وإن كان الآخر مرادا أيضا باللازم، ولهذا قال لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. إذن هذه الأرض تصبح قاعا مستوية ملساء ليس فيها، وتصبح صفصفا أيضا مستوية لا نبت فيها ولا نسج ولا نشز ولا ارتفاع، ليس فيها شيء مرتفع ولا شيء منخفض، بل تصبح قاعا كقرصة النقي كما جاء في الحديث. ثم قال جل وعلا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال الطبري اختلف في العوج والأمت، فقال بعضهم العوج الأودية والأمة الروابي، وأسنده إلى ابن عباس. فلا ترى فيها عوجا يعني لا ترى فيها أودية، لا ترى فيها واديا لأنها صارت مستوية، ولا أمتا قال لا ترى فيها روابي ونشوز وأشياء مرتفعة. وقال قتادة العوج الصدوع، والأمت الارتفاع من الآكام وأشباهها. وقال ابن عباس في رواية العوفي العوج الميل والأمت الأثر، فلا ترى فيها ميلا ولا ترى فيها أثرا يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، فتختلف الأمور في يوم القيامة، وهذا من أهوال يوم القيامة. وهذا في الحقيقة يجب الإيمان به، لأنه من الإيمان باليوم الآخر، والمؤمن إذا آمن بهذا واعتقده فإن ذلك يحمله على الخوف من الله والالتزام بشرعه وترك الذنوب والمعاصي، لأن هذه الأرض التي اعتادها ثابتة مرساة بالجبال تتغير شأنها ويتغير حالها، وذلك لشدة أهوال يوم القيامة التي ستمر بنا جميعا، فيجب على المسلم أن يعد العدة لذلك، وذلك بالالتزام بطاعة الله وترك معاصيه. قال جل وعلا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. يومئذ أي يوم القيامة، يوم يرون هذه الأحوال والأهوال، وهي نسف الجبال وجعل الأرض قاعا صفصفا ليس فيها عوج ولا أمتا. فيومئذ حينئذ في ذلك الوقت يستجيبون مسارعين إلى الداعي، حيثما أمروا بادروا إليه، ولو كان هذا في الدنيا لكان أنفع لهم، ولكن حيث لا ينفعهم، كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقال مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. وكل هذا من استدلال ابن كثير رحمه الله. ثم قال ابن كثير وقال محمد بن كعب القرظي يحشر الله الناس يوم القيامة في ظلمة، ويطوي السماء وتتناثر النجوم وتذهب الشمس والقمر، وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه، فذلك قوله يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وقال قتادة لا عوج له أي لا يميلون عنه. وقال أبو صالح لا عوج عنه، لا عوج له يعني لا عوج عنه، يعني ما يميلون عنه. وقال الطبري عند قوله يومئذ يتبعون الداعي قال يومئذ يتبع الناس صوت داعي الله الذي يدعوهم إلى موقف القيامة، لا عوج له أي لا عوج لهم عنه ولا انحراف، ولكنهم سراعا إليه فيحشرون. إذن هذه الأهوال التي سبقت الإشارة إليها ستكون يومئذ يوم يتبع الناس الداعي الذي يدعوهم، داعي الله الذي يدعوهم إلى المحشر وإلى الموقف، لا عوج له، أي لا يتأخرون عنه ولا يميلون عن هذا الداعي، وإنما يسيرون وراءه إلى الموقف. ثم قال: وخشعت الأصوات للرحمن، أي في ذلك اليوم. قال ابن عباس: خشعت الأصوات للرحمن، قال: سكنت، وكذا قال السدي، فلا تسمع إلا همسا. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: يعني وطأ الأقدام، فتسكن الأصوات وتخشع لله جل وعلا، لا يتكلمون. هذا موقف من مواقف القيامة. فلا تسمع إلا همسا، وهو وطأ أقدامهم في مسيرهم واتباعهم للداعي إلى المحشر. وهذا قاله ابن عباس وعكرمه ومجاهد والضحاك والربيع وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقال ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة: فلا تسمع إلا همسا، قال: هو الصوت الخفي. وهو رواية عن عكرمة والضحاك. وقال سعيد بن جبير: فلا تسمع إلا همسا، الحديث وسره ووطأ الأقدام، يعني ما تسمع إلا حديثا يسر به ويخافت به، ولا تسمع إلا وطأ الأقدام. قال ابن كثير: فقد جمع سعيد كلا القولين، وهو محتمل. أما وطأ الأقدام فالمراد سعي الناس إلى المحشر، وهو مشيهم في سكون وخضوع. وأما الكلام الخفي فقد يكون في حال دون حال، فقد قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقد سبق أن أشرنا إلى جمع ابن عباس أن القيامة مواقف، ففي موقف يتكلمون ويدافعون عن أنفسهم: والله ربنا ما كنا مشركين. وفي موقف يهمسون همسا بصوت خفي. وفي موقف يقال لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. نسأل الله العافية والسلامة. فالقيامة مواقف، وهذا من مواقفها. ثم قال جل وعلا: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن. يومئذ، وهو يوم ينسف الله جل وعلا الجبال نسفا ويذر الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ويوم يتبع الناس الداعي الذي يدعوهم إلى المحشر لا عوجا، لا يحيدون ولا يميلون ولا يتأخرون، ويوم تخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ، والتنوين هنا تنوين العوض عن كل ما سبق من الكلام الذي أشرنا إليه، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. لأن الشفاعة هي التوسط للغير بجلب مصلحة أو دفع مضرة، والشفاعة لا تكون للمشركين أبدا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكنها تكون لعصاة الموحدين، ولا تكون الشفاعة إلا بشرطين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية. فالشرط الأول: الإذن للشافع بالشفاعة. والشرط الثاني: الرضا عن المشفوع له. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين: بل الرضا عن الشافع والمشفوع له، فلا يشفع إلا الموحدون المؤمنون، والمشفوع له لا بد أن يكون موحدا. إلا من أذن له الرحمن، وقال الرحمن ولم يقل إلا من أذن الله، لأن إذنه بالشفاعة في الموحدين من رحمته جل وعلا، فهو الرحمن الذي رحمهم وأذن لمن يشفع وأكرمه بالشفاعة وأخرج المشفوع فيه من النار، لأنه الرحمن جل وعلا، ورضي له قوله. قال بعض المفسرين أو قال القرطبي وكان له قول يرضي، رضي له قوله يعني كان له قول يرضي. وقال ابن عباس، جاء عن ابن عباس أنه قال هو لا إله إلا الله، وقال السعدي ورضي له قولا أي شفاعته من الأنبياء والمرسلين وعباده المقربين، رضي له قولا وهو من وهم الأنبياء وأتباع الأنبياء، رضي قولهم، رضي شفاعتهم، وكذلك رضي أقوالهم، كانوا على التوحيد وعلى العهد وعلى الإيمان. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى يومئذ أي يوم القيامة لا تنفع الشفاعة أي عنده إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا كقوله، ثم جعل يورد الآيات التي تدل على شرطي الشفاعة، وهذا من تبحره رحمه الله ومعرفته بكلام الله واستحضاره للآيات التي يفسر بعضها بعضا ويجمعها موضوع واحد. فقال رحمه الله كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا شرط الإذن، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وهذا كهذه الآية ذكر شرطي الشفاعة وهي الإذن والرضا، لمن أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ذكر شرط الرضا، وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، شرط الإذن، وقال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، شرط الإذن. ثم قال وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال آتي تحت العرش فأخر لله ساجدا ويفتح علي بمحامد لا أحصيها الآن، في بعض الألفاظ الحديث بمحامد يلهمنيها، قال فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، وجاء عند ابن أبي عاصم فأخر ساجدا قدر جمعة، وهذا دليل أن الشفاعة ملك الله كما قال جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة له جل وعلا، وهو الذي يأذن ويكرم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالشفاعة فيأذن له بذلك، ومن هنا نعلم أنه لا يجوز أن تطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من غيره. فقول بعضهم يا رسول الله الشفاعة، اللهم يا رسول الله الشفاعة، يا محمد شفعك، هذا كله من المنكر الباطل الذي لا يجوز، لكن يقول القائل اللهم شفع في نبيك، يا الله يا رب اجعلني ممن يشفع فيه نبيك، هذا حق لأنه سأل الشفاعة ممن يملكها جل وعلا. قال في الحديث قال ابن كثير قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود، فذكر 4 مرات صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء، يعني 4 مرات يحد له حدا ثم يخرجهم من النار، ثم يحد له حدا ثم يخرجهم، ثم يحد له حدا يكرمه بذلك، قال وفي الحديث أيضا وهو في البخاري بمعنى والحديث السابق في البخاري ومسلم. قال وفي الحديث أيضا يقول تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف مثقال من إيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه ما يزن ذرة من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. سبحان الله ما أرحمه جل وعلا وما أكرمه. ولهذا في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة فهي نائلة من مات لا يشرك بالله شيئا. ولهذا يدخل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من النصف، يدخلها الثلثان أو ثلث الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند الترمذي الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا. فالحمد لله على ذلك. وقد جمع ابن القيم جمعا كبيرا طيبا عظيما دقيقا بين الحديث الذي فيه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة فكبر الصحابة، ثم قال ثلث أهل الجنة، ثم قال نصف أهل الجنة فكبروا. لكن هذا الحديث في الترمذي أنتم توفون 80 صفا، 80 يعني ثلثين، 820 الثلثين. فأجاب وجمع جمعا عظيما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجا من ربه أن يدخل نصف أمته الجنة، والله أكرم الأكرمين وأجود الأجودين فأعطاه فوق ما رجاه، فهو رجا أن يكون نصف الأمة نصف الجنة من أمته فأعطاه الله ثلثي الجنة من أمته، فلله الحمد والشكر على ذلك. قال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم أي الله جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال قتادة ما بين أيديهم من أمر الساعة وما خلفهم من الدنيا من أمر الدنيا. وقال ابن كثير أن يحيط علما بالخلائق كلهم ولا يحيطون به علما، كقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله وعنت الوجوه للحي القيوم. نعم، إذن هو جل وعلا يعلم ما بين أيديهم، وهذه كآية الكرسي وهي الدنيا وهي الآخرة وما يكون فيها وما خلفهم وهو الدنيا، وقيل ما بين أيديهم الثواب والعقاب الذي أدونه، وما خلفهم الأعمال التي عملوها في الدنيا، والمعنيان متقاربان. ولا يحيطون بشيء من علمه، ما أحد يحيط بشيء من علم الله إلا بما شاء، لكن إحاطة كاملة بعلم الله أبدا لا يمكن. ولهذا مر معنا في قصة الخضر مع موسى أنه لما ركب السفينة وجاء عصفور فنقر وقع على حرف السفينة ونقر في البحر مرة ومرتين، قال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر من البحر. فلا أحد يحيط بعلم الله جل وعلا. ثم قال وعنت الوجوه للحي القيوم. قال ابن كثير وعنت أي خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحي الذي لا يموت، قاله ابن عباس وغيره، هذا معنى عنت الوجوه، يعني خضعت ذلت استسلمت لربها جل وعلا للحي الذي لا يموت، الحي الذي هو الأول فليس بعده شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، لم يسبق وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم جل وعلا. القيوم أي قال ابن كثير أي الذي لا ينام، وهو قيم على كل شيء يدبره ويحفظه، فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا قوام له إلا به، وقد مر معنا تفصيل معنى القيوم في سورة البقرة في آية الكرسي وفي أكثر من موضع، فهو القائم على كل نفس، قيوم السماوات والأرض، تقوم به السماوات والأرض، وهو قائم على كل نفس، وهو الذي يقيمها ويدبرها ويصرفها جل وعلا. قال: وقد خاب من حمل ظلما. قال الطبري: وقد خاب، لم يظفر بحاجته من حمل إلى موقف القيامة شركا بالله وكفرا به وعملا بمعصيته، لم يظفر بحاجته، خاب. وظلما أي شركا، كما قال قتادة، قال ظلما أي شركا. وكأن الطبري رأى أنه الشرك وغيره، قال: شركا بالله وكفرا به وعملا بمعصيته. وقال ابن كثير: وقد خاب من حمل ظلما أي يوم القيامة، فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. الشاة الجماء التي لا قرون لها يقتص لها من الشاة ذات القرون التي كانت تنطحها في الدنيا. والحديث في صحيح مسلم: إن الله لا يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء، أو للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى. ثم قال ابن كثير: وفي الصحيح، وهو في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وتمامه في مسلم: واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. إياكم الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. هذا فيه خطر الظلم، حمل ظلم، إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا من لقي الله مشركا فقد خاب وخسر وهلك. فحقق التوحيد يا عبد الله، واحذر من الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. أي ثمرة معرفة التوحيد وخطر الشرك، فيعمل الإنسان بالتوحيد ويحققه ويحذر من الشرك ويجتنبه. قال جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فأولئك فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال: ومن يعمل من الصالحات. قال الطبري: ومن يعمل من صالحات الأعمال، وذلك فيما قيل أداء فرائض الله التي فرضها على عباده، وهو مؤمن مصدق بالله، فلا يخاف ظلما ولا هضما. قال: ظلما فلا يخاف من الله أن يظلمه فيحمل عليه سيئات غيره، ولا هضما لا يخاف أن يهضمه حسناته فينقصه ثوابها. ونحوه قال ابن كثير. قال: لما ذكر الظالمين ووعيدهم ثنى بالمتقين وحكمهم. هذا كالمناسبة، كان يذكر المناسب، ما مناسب هذه الآية لما قبلها. ومن أجل هذا سمي القرآن مثاني، فلما ذكر الظالمين ووعيدهم وقد خاب من حمل ظلما ثنى بالمتقين وحكمهم، وهو أنهم لا يظلمون ولا يهضمون، أي لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحد. ثم قال: فالظلم الزيادة بأي يحمل عليه ذنب غيره، والهضم النقص، ينقص حقه. فهذا من تمام عدل الله عز وجل، بل إن الله سبحانه وتعالى يضاعف له الصالحات. فقال جل كما قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، فوق 700 مرة. ولهذا جاء في الحديث القدسي في الصحيحين يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فسبحانه ما أرحمه وما أكرمه وما أجوده، ولا يهلك عليه إلا هالك. فالحسنات تضاعف ولا يظلم شيء منها ولا ينقص شيء منها ولا يهضم حقه، لا يظلم، لا يعطى، يوضع عليه ما ليس له، ولا يهضم ولا ينقص من حقه. فسبحانه وتعالى ما أرحمه بخلقه، ومع ذلك كثير من الناس يهلكون، كما قرر ذلك ابن القيم، قال: السيئة بسيئة والحسنة بعشر أمثالها، ومع ذلك كثير من الناس يدخل النار، قال: لكثرة سيئاتهم، مع أن عندهم حسنات تضاعف عشر مرات لكن السيئات أكثر. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.